إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، هذه الأجواء التي نعيشها وهذا البرد القارس الذي نحياه يذكرنا بمعان وآداب وأحكام ينبغي أن يتحلى بها المسلم. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى ربها، قالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله عز وجل لها بنفسين، بنفس في الصيف ونفس في الشتاء، قال: فأشد ما تجدون من الحر فهو من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من البرد فهو من زمهرير جهنم، نعوذ بالله من النار ومن أهلها. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت الريح جثى على ركبتيه ورفع يديه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء، أي إذا رأى سحابا أو سحابا كثيفا، عرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا السحاب استبشروا، وإني لا أعرف ذلك في وجهك. قال: يا عائشة، وما يؤمنني، إن الله عذب به أقواما، فلما رأوه عارضا قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. فالريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، وإن إمساك المطر هلاك للأمم، كما أيضا أن نزوله بالكثافة والتتابع قد يؤدي إلى الهلاك، فنسأل الله العفو والعافية. وثبت في الصحيح أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وضلت السبل وجاعت العيال، فادع الله أن يغيثنا. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس: والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، والقزعة القطعة من السحاب الصغيرة. قال: فما أن دعا صلى الله عليه وسلم حتى أتت سحابة مثل الترس فتوسطت السماء فانتشرت فرعدت وأبرضت فأمطرت، فلم نرى الشمس سبتا، أي لم نرى الشمس أسبوعا. فدخل الرجل هو أو غيره الجمعة التي بعدها فقال: يا رسول الله، طلت السبل وهلكت الأموال وتهدمت البيوت، فادع الله أن يمسكها عنا. فرفع أصبعه صلى الله عليه وسلم إلى السماء يقول: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب والآكام ومنابت الأودية والشجر، ما يشير صلى الله عليه وسلم إلى مكان من السحاب إلا تقطع. يقول أنس: فخرجنا نمشي بالشمس. هكذا كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم، وهكذا يعرف أن المطر قد يكون رحمة وقد يكون عذابا، فنسأل الله السلامة والعافية. فينبغي على المسلم أن يتذكر هذه المعاني، يتذكر قدرة الله عز وجل، ويتذكر فضله ورحمته بعباده المؤمنين، وتذكر أيضا غضبه وبطشه بعباده المجرمين. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يجعل هذه الموجة رحمة لا عذاب، وأن يجعلها فضلا وكرما منه عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نهى صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، ونهى أيضا عن سب الريح، فقال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أنا الدهر، بيدي الليل والنهار. فلا ينبغي للمسلم أن يسب الدهر، فمن سب الدهر فكأنما سب الله عز وجل. وينبغي أيضا أن لا يسب الريح، فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن سب الريح، وكان إذا رأى الريح دعا صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. عباد الله، ينبغي في هذا الصقيع وهذا البرد أن نشكر نعمة الله عز وجل، أن جعل لنا ملابس نتدفأ بها، وجعل لنا بيوتا نأوي إليها. لنا إخوان لا يجدون مطعما ولا ملبسا ولا مأوى. نتذكر فضل الله عز وجل علينا. كان صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى منامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. إخواننا من اللاجئين في سوريا والعراق ولبنان وغيرها من البلاد في هذه الأوقات وفي هذا الصقيع لا يجدون مأوى لهم، وقد دخلت الأمطار إلى خيامهم التي يعيشون فيها، يعانون من البرد. نسأل الله عز وجل أن يحفظهم. ينبغي أن ندعو لهم بإخلاص أن يصرف الله عنهم السوء وأن يصرف عنهم البلاء. وينبغي أن نتذكر إخواننا الفقراء في كل مكان ممن لا يجدون ما يتدفأون به في هذا البرد القارس. وتذكروا عباد الله أن الله عز وجل رحيم، يحب من عباده الرحماء. ارحموا ترحموا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والراحمون يرحمهم الرحمن. فينبغي أن نتراحم فيما بيننا وأن نتكافل ولا ننسى إخواننا الفقراء. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، نسأله عز وجل أن يجعل هذا البرد وهذه الرياح رحمة لا عذاب، وأن يجعلها فضلا وكرما. فإن الله وصف الماء قال: وأنزلنا من السماء ماء مباركا، قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وصفه بأنه طهور وأنه مبارك. فنسأل الله أن يطهر به البلاد، وأن يبارك فيه في الأرض والزرع وفي النسل وفي الأهل. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خيرا، وأن يجعله رحمة على بلادنا وعلى بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك من فضلك ونسألك من رحمتك. اللهم اجعل هذه الرياح رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. اللهم لا تهلكنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين. اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المسلمين اللاجئين في كل مكان، اللهم أنزل عليهم رحمتك يا رب العالمين، اللهم أنزل عليهم فضلك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تهلكهم بغضبك ولا بعذابك يا أرحم الراحمين، اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين وارفع الظلم على المظلومين واشف مرضى المسلمين واكس عاريهم واطعم جائعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا في بلادنا، وعافنا في ديننا، وعافنا في أبداننا، وعافنا في أهلنا وأموالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لك الحمد كما أطعمتنا وسقيتنا وكفيتنا وآويتنا. اللهم فأطعم إخواننا وآويهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم اجعل هذا البلد رحمة بالمسلمين وهلاكا للكافرين والمجرمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.